مشهورا كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه. كدفع زكاة، أعيد العبارة، كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه. وش معنى العبارة يا بني؟ وش معناها؟ يعني واحد في عنده مال وهذا أجنبي يدفع هو ما في ما له. أفصح نعم. يعني واحد في عنده نفس الوالد في عنده مال. أيوة. وبعدين وابنه دفع وهو ما أدري. وابنه دفع. أيوة. وهو ما يدري. ما يعني أبوه ما أدري. نعم. إذا كان أبوه ما أدري أو ابنه دفع بلاد تاني البلد يجوز ولا ما يجوز؟ يعني ما يجوز إذا هو ما يعرف. يعني ما تبرر المسألة. لا. كلامك صحيح. إجابتك صحيحة. يعني إنسان عنده مبلغ. عنده المبلغ 10,000 ريال. العشرة الآلاف ريال الزكاة فيها كم يا أبني؟ 10,000 ريال. كم؟ 250. الأب ما دفع 250. مسكن على المبلغ. ولا يرضى يدفع زكاة. حاولوا قال لا. لو جاء أحد أولاده ودفع 250 وأعطاه الفقراء. هل تبرى ذمة الأب؟ لا. لأن الزكاة واجبة عليه فلا بد أن يؤديها عن قناعة ولا بد أن يؤديها عن رضا ولا بد أن يؤديها عن يعني بطيب خاطر. لكن الآن هو رفض وولده دفع المبلغ. بدفع المبلغ ما تبرأ ذمة الأب. وهنا يقول هنا كدفع الزكاة هنا على الحج. إذا كان ميت الرجل مات وجاء واحد وقال انا اريد احج عنه يقول نعم جزاك الله خيرا وقد برئت ذمته بادائك الحج عنه. لكن اذا كان موجود معطوف يعني على قيد الحياة وفي فكره ووعيه وادراكه لكنه ما ذهب وجاء احد اولاده وقال اريد احج عنه وهو بدون انه وبدون رضا فهذا لا يجوز. قال كدفع الزكاة نيابة عنه لأنه إذا الزكاة دفع الإنسان بطيب خاطر أدى الغرض وبرئت الذمة. لكن إذا دفعت عنه وهو غير على غير علم وعلى غير دراية فلا تبرأ ذمة أحسن. نعم. بخلاف الدين لأنه ليس بعبادة. بخلاف الدين يعني إذا كان الإنسان حي وأذن فنعم وإذا كان ميت ولو لم يأذن فإنها تبرأ الذمة. لكن بخلاف الدين فإنه عبادة ولأجل إبراء ذمته فإذا دفع إنسان دينا عن شيء عن شخص قد مات تبرأ الذمة. نعم. ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفسه. يعني الآن شخص ما تمكن من الحج وبدأ يسوف ولده أو ابنه أو بنته قالوا نريد أن نبرأ ذمة أبونا جاءوا يريدون الحج وأحرموا بالحج عن والدهم وهو على قيد الحياة فأدوا الحج بنية أنه عن والدهم. نقول الحج لا يتم عن الأب وإنما الحج تم عمن حج عن النائب نفسه وليس عن المنوب عنه لأن المنوب لم يخول وأما النائب فهو الذي حج فيكون الحج عن نفسه يعني عن من أداه. نعم. عن نفسه أي الحاج ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه لكن قياس ما سبق آخر الجنائز يصح جعل ثوابه لحي وميت. مر بنا بأن من فعل شيئا في آخر كتاب الجنائز بأن الإنسان إذا فعل قرثة أخل هذه ثوابه لدين أبوه على قيد الحياة هذه ثوابه لأمي هذه ثوابها لأخي لجدي لجدتي وهم أحياء أو أموات فإنه يصلهم. وأي قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لشخص آخر حي أو ميت فإنه يصل. وقد مر بنا هذا في آخر كتاب الجنائز قبل شهرين تقريبا. نعم. ومن وجب يكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.